فهذه ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث، هي السابق واللاحق، ومن روى عن شخص ثم روى عنه بواسطة، والوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد. هذه أنواع ثلاثة من أنواع علوم الحديث، أولها السابق واللاحق. والسابق واللاحق هو أن يروي اثنان عن شخص ويتباعد ما بين موت الراويين عن ذلك الشخص تباعدا شديدا، هذا هو السابق واللاحق، أن يروي اثنان عن شخص ويتباعد ما بين وفاة هذين الراويين تباعدا شديدا، بأن يكون هناك أمد بعيد بين وفاة هذين الراويين عن ذلك الشخص، وهذا يسمى السابق واللاحق، لأن الذي مات أولا من الراويين عن شخص يقال له السابق، والذي مات آخرا يقال له اللاحق. وقد اشترك في الرواية عن شخص وتباعد ما بين موت هذين الراويين عن الشخص، وإنما حصل هذا الطول أو هذه المسافة البعيدة بسبب أن الراوي الأول الذي روى عن الشخص ثم روى عنه الشخص الآخر روايته عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، روايته عن من رواية الأكابر عن الأصاغر بأن يروي شيخ عن تلميذه، وذلك في أواخر حياة الشيخ، ثم يعيش هذا التلميذ الذي روى عنه شيخه مدة طويلة ويروي عنه في آخر حياته شخص، ثم ذلك الشخص الذي روى عنه في آخر حياته، وكان ذلك الشخص حين روى عنه هو في أول حياته، يعمر فيكون ما بين وفاة هذين الراويين عن ذلك الشخص متباعدا. فهذا هو السابق واللاحق. ومن أمثلته أن مالكا روى عنه الزهري وهو من شيوخه، الزهري من شيوخ مالك، وقد روى الزهري عن مالك حديثا، ومات الزهري سنة 124، وعاش بعده مالك تلميذه إلى سنة 179 حيث مات مالك في تلك السنة. وقد روى عن مالك أحمد بن إسماعيل السهمي، وكانت رواية السهمي عن مالك في أواخر حياة مالك وأوائل حياة السهمي، ثم عاش السهمي إلى سنة 259 إلى 259، فصار الزهري هو الراوي المتقدم عن مالك، وأحمد بن إسماعيل السهمي هو الراوي المتأخر عن مالك، وقد تباعد ما بين موت الزهري الذي هو شيخ مالك وقد روى عنه وروايته عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ومن رواية الشيوخ عن التلاميذ، وعاش مالك الذي هو شيخ للزهري في ذلك الحديث الذي رواه عنه من سنة 124 إلى سنة 179 حيث توفي مالك. وقد روى أحمد بن إسماعيل السهمي عن الإمام مالك، وكان الإمام مالك في آخر حياته وأحمد بن إسماعيل السهمي في أوائل حياته، وعمر السهمي بعد ذلك إلى حيث توفي سنة 259، فكان بين وفاة الراويين عن مالك 135 سنة، وهي قرن وثلث قرن وزيادة، قرن وثلث لأن ثلث القرن 33 سنة، لأن قرن 100 سنة، ونصفه وثلثه 33 يعني وكسر، وهذا 135 وخمسة وثلاثون عاما فقد تباعد ما بين الراويين عن الشيخ. هذا هو السابق واللاحق، وتعريفه ومثاله. ومثال آخر، وقد قال الحافظ بن حجر إنه أعلى أو أبعد أو أقصى ما وقف عليه فيما بين موت الراويين عن الشيخ، وهي 150 عاما، يعني قرن ونصف. قال إن أبعد أو أكثر ما وقفنا عليه من ذلك، أي ما بين موت الراويين عن الشيخ أو عن الشخص 150 سنة. وقال وذلك أن أبا علي البرداني وهو أحد شيوخ الحافظ السلفي روى عن تلميذه الحافظ السلفي حديثا، ومات البرداني أبو علي البرداني على رأس 500 سنة 500 من الهجرة. ثم إن آخر أصحاب السلفي بالسماع عنه سبطه عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650، فكان ما بين وفاتي أبو علي البرداني الذي هو شيخ السلفي والذي روى عن تلميذه حديثا ومات على رأس 500 من الهجرة، سبطه السلفي الذي روى عنه شيخه روى عنه سبطه، أي سبط السلفي عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاة عبد الرحمن بن مكي سنة 150. فالفرق بين وفاة الأول اللي هي في حدود 500 وبين سبط السلفي عبد الرحمن بن مكي 150 سنة. وقال الحافظ بن حجر إن هذا أكثر ما وقفنا عليه من المدة التي تكون بين وفاة الراويين عن الشيخ. والقضية كما ذكرت، يعني هذا الطول سببه أن أحد الشيوخ روى عن تلميذه في آخر حياته، أي الشيخ روى عن تلميذه حديثا، ثم عاش هذا التلميذ مدة طويلة بعد وفاة شيخه الذي روى عنه، أي الشيخ روى عن التلميذ، ثم في آخر حياتي هذا التلميذ الذي روى عنه شيخه روى عنه شخص آخر، وكان ذلك الذي روى عنه في أول حياته، ثم عمر هذا الشخص حتى صارت المدة أو المسافة بين الراويين عن الشيخ، هذه مدة طويلة. يعني أن أبا علي البرداني وهو شيخ الحافظ السلفي سمع من تلميذه الحافظ السلفي حديثا ومات، وتلميذه عاش بعده مدة طويلة اللي هو الحافظ السلفي، فسمع منه في آخر حياته أي السلفي سبطه وهو ولد ولده عبد الرحمن بن مكي، وتوفي عبد الرحمن بن مكي سنة 650، فكانت المدة التي بين وفاة هذين الراويين عن هذا الشخص 150 عاما، وهذه أطول المدة التي قال الحافظ بن حجر أنه أكثر ما وقف عليه من ذلك، أي مما هو من قبيل السابق واللاحق الذي هو رواية شخصين، رواية راويين عن شخص، ثم يموت الأول منهما ويعيش تلميذه الذي هو روى عنه، وفي آخر حياة التلميذ يروي عنه شخص آخر، فذلك الشخص الآخر عاش مدة طويلة لأنه روى عن شيخه وشيخه في آخر حياته، وهو روى عنه وهو في صغره، وعمر بعد ذلك مدة طويلة، فصارت المسافة والمدة بين الراويين عن الشيخ أو الشخص مدة طويلة. والسبط قيل هو ولد الولد، وقيل أنه ولد الابن أو يعني سواء كان ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، وأغلب ما يستعمل السبط على أولاد البنات، والأحفاد على أولاد البنين، الأحفاد غالبا إطلاقهم على أولاد البنين، والأسباط على أولاد البنات، وإن كان الأسباط يمكن أن يكونوا يحصل إطلاقهم على أولاد البنين وعلى أولاد البنات. وفائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو السابق واللاحق ألا يظن فيه حذف عندما يرى أن الثاني روى عن ذلك الشخص الذي روى عنه شخص آخر وقد مات يعني وبين وفاتهما هذه المدة، يظن أن الثاني هناك شخص محذوف بينه وبين ذلك الشيخ، لأنه إذا رؤية الشخص الثاني الذي شارك في الرواية عنه بينه وبينه مدة طويلة ويعني ويظن أن هناك محذوف بين الراوي الثاني الذي مات آخرا وبين ذلك الشخص الذي روى عنه. ومن ذلك أيضا تحسين العلو، وهو أن ذلك الشخص الذي روى عنه متقدم الذي يروي عن ذلك المتقدم لا شك أن عنده علو بخلاف ذلك الشخص الذي يروي عن ذلك المتأخر، بخلاف ذلك الشخص الذي يروي عن ذلك المتأخر، فهما اشتركا في الرواية عن شيخ، لكن الذي يروي عن المتقدم يعني فيه يعني شيء من العلو، لأن ذاك الذي روى عنه متقدم بخلاف ذلك الثاني الذي طال أمده وروى عنه شخص آخر وأدركه من لم يدرك ذلك الشخص الذي هو المتقدم. فهذه من فوائد هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو السابق واللاحق. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا جمع فيه من كان من هذا القبيل الذي هو رواية شخصين عن شخص، وأحد الشخصين الراويين تقدمت وفاته والثاني تأخرت وفاته، فصار بينهما تباينا بعيدا وبينهما مدة طويلة. هذا هو السابق واللاحق، هذا النوع الأول من أنواع الثلاثة. النوع الثاني هو من روى عن شخص مباشرة ثم روى عنه بواسطة، من روى عن شخص مباشرة ثم روى عنه بواسطة. هذا النوع فائدته مهمة، وذلك لأنه إذا إذا إذا كان إذا كان في ألا يظن في حال الشخص الذي زيد بين يعني بين الراوي وبين شيخه، يعني قد يظن أنه خطأ إما من الراوي أو من غير الراوي اللي هو النساق، يعني يحصل منهم خطأ، يعني إما أن يكون في حال زيادة الراوي يظن فيه خطأ زيادة شخص، أو في حالة الإسناد الثاني الذي ليس فيه زيادة يظن فيه انقطاع بسبب النظر إلى الزائد، ومع أن كل من الإسنادين صحيح. وسبب في هذا وجود مثل ذلك أن الإنسان عندما يحصل الحديث نازلا عن شخص ثم يلقى ذلك الشخص الذي روى عنه مباشرة يروي عنه بواسطة، يروي عنه مباشرة الذي روى عنه بواسطة يروي عنه مباشرة، وكانوا يحرصون على العلو وعلى علو الأسانيد، فإذا وجد الإنسان حديثا عن شخص يعني هو موجود على قيد الحياة لكنه في بلد آخر ولقي تلميذ من تلاميذه، فهو يروي عن ذلك التلميذ عن ذلك الشخص، ثم إنه يرحل إلى ذلك الشخص الذي روى عن تلميذه عنه فسمع منه مباشرة، سمع منه مباشرة فصار روى عن شخص واحد بواسطة وبغير واسطة. والسبب في ذلك هو ما أشرت إليه، من جهة أنه يحصل الإسناد نازل ثم يظهر به عاليا فيروى على الوجهين، وكل منهما صحيح، كل من الوجهين صحيح، لا الإسناد الذي فيه زيادة شخص ولا الإسناد الذي فيه نقصان ذلك الشخص، لأنه يحصل نازلا ثم يظهر به عاليا فيروى على الوجهين كل منهما صحيح. وفائدة معرفته كما ذكرت ألا يظن أن الثاني خطأ اللي فيه الزيادة من من من من الرواة أو من غير الرواة. وفي حال عدم وجود الشخص الزائد ألا يظن انقطاع بين هذا الراوي وذلك الذي روى عنه مباشرة وقد روى عنه بواسطة، ألا يظن هناك انقطاع وأن ومع أن كلا من الإسنادين صحيح، مع أن كلا من الإسنادين صحيح لأنه حصله نازلا ثم ظفر به عاليا فرواه على الوجهين. وكثير من الأحاديث يعني يأتي كثير من الأحاديث من هذا النوع، يأتي كثير من الأحاديث من هذا النوع يحصل نازلا فيروى على النزول ثم يظفر به عاليا فيروى على العلو، ثم يظفر به عاليا فيروى على العلو. ولا تنافي بين هاتين الحالتين، حالة روايته عنه بواسطة وروايته عنه مباشرة. النوع الثالث من هذه الأنواع الثلاثة هي الوحدان، والوحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد، يعني شخص من الناس ما عرف أحد روى عنه إلا شخص واحد، ما عرف أحد روى عنه إلا شخص واحد. هذا النوع اللي هو الوحدان فائدته معرفة المجهول عينه، المجهول العين، مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد، المجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد ولم يعرف بما يجرح به، لأنه إذا عرف بما يجرح به صار معروفا لكن بذلك القادح الذي يرد به بالقادح فضلا عن الجهالة. وأيضا فائدته أن يرد الحديث الذي يأتي من طريقه لجهالة عينه، لأن مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا شخص واحد، من لم يروي عنه إلا شخص واحد. ويستثنى من ذلك أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الجهالة فيهم لا تؤثر ولا تضر، فالذي لم يروي عنه إلا شخص واحد منهم فإن روايته مقبولة ولا يوصف أحد من ولا يرد أحد بجهالته، لا بجهالة العين ولا بجهالة الحال. بل لو لم يسمى وأبهم وقيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكفي، ما دام أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يؤثر. وإذا ففائدته أو فائدة معرفة هذا النوع معرفة المجهول ومعرفة الرد الحديث الذي يأتي من طريقه، ويستثنى من ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الجهالة فيهم لا تؤثر. ومن أمثلة وقد جاء عن الحاكم وتبعه البيهقي أن الصحيحين لم يأتي فيهما رواية الرواية، يعني رواية ما كان من هذا القبيل وهو من لم يروي عنه إلا شخص واحد، يعني جاء عنه أنه يأتي في الصحيحين يعني ما كان من هذا القبيل وهو من رواية من لم يروي عنه، ليس هناك أحد من الصحابة يعني انفرد بالرواية عنهم شخص واحد، انفرد بالرواية عنهم شخص واحد. ولهذا قال وقد غفل أي الحاكم عن هذا لأنه موجود وله أمثلة، من ذلك رواية سعيد بن المسيب، سعيد المسيب عن أبيه المسيب بن حزم، فإنه روى حديث وفاة أبي طالب ولم يروي عن المسيب بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب وهو من أهل بيعة الرضوان، لم يروي عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب، لم يروي عنه إلا شخص واحد، فهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انفرد بالرواية عنهم شخص واحد, الذين انفرد بالرواية عنهم شخص واحد. فادعاء الحاكم أو زعم الحاكم بأنه لا وجود لهذا النوع في الصحيحين وأنهما أعرض عما كان من هذا القبيل وليس هذا من عادتهما, بل ذلك ليس بصحيح, بل من عادتهما أنهما يرويان عما كان من هذا القبيل وهم الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا شخص واحد من التابعين, لم يروي عنهم إلا شخص واحد من التابعين هذا الحديث من هذا القبيل وهو في الصحيحين. حديث وفاة أبي طالب بالرواية سعيد المسيب عن أبيه المسيب بن حزم, والمسيب بن حزم صحابي من أهل بيعة الرضوان, ولم يروي عنه إلا ابنه سعيد المسيب, لم يروي عنه إلا ابنه سعيد بن مسيب. فهذا من الوحدان, لأنه يعتبر له المسيب بن حزم من الوحدان لأنه لم يروي عنه إلا واحد. وكذلك يعني إلا يعني صحابة آخرون مثل مرداس الأسلمي, مرداس الأسلمي يعني روى حديث يذهب الصالحون الأول فالأول, والحديث في صحيح البخاري, ولم يروي عنه إلا شخص واحد, ما اسمه؟ قيس بن أبي حازم الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة. مرداس الأسلمي روى عنه قيس بن أبي حازم الذي قيل أنه لم يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هو, الذي هو قيس بن أبي حازم روى عن المرداس الأسلمي, روى عنه هذا الحديث يذهب الصالحون الأول فالأول. وكذلك جاء غيره, وقد ذكر السيوطي في الأمثلة المسيب بن حزم, وكذلك عمرو بن تغلب لم يروي عنه إلا الحسن البصري, عمرو بن تغلب لم يروي عنه إلا الحسن البصري هو صحابي اللي هو عمرو بن تغلب, وكذلك أيضا وهب بن خنبش وعامر بن شهر لم يروي عنهما إلا الشعبي, لم يروي عنهما إلا الشعبي. فهؤلاء صحابة هم من قبيل الوحدان في الصحابة, هم من قبيل الوحدان في الصحابة, وهو من لم يروي عنه إلا شخص واحد. وأما في غير الصحابة يعني ممن لا يروي عنه إلا واحد هو كثير. وقد قيل إن الزهري روى عن بضع عن نيف وعشرين من التابعين, روى عن نيف وعشرين من التابعين لم يروي عنهم إلا الزهري, لم يروي عنهم إلا الزهري. وكذلك مالك روى عن جماعة ومنهم المسور ابن رفاعة القرظي, فإنه لم يروي عنه إلا مالك, فإنه لم يروي عنه إلا مالك. فالوحدان موجود في الصحابة, موجود في الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما, وموجود في غير الصحابة من بعدهم بكثرة. وقد يكون الراوي الذي تفرد بالرواية عن هذا النوع من الوحدان يكون تفرد عن عدد, مثل ما ذكر عن الزهري أنه تفرد عن نيف وعشرين شخصا. فهذا هو النوع الثالث من هذه الأنواع الثلاثة الذي هو الوحدان. وقد عرفنا هذه الأنواع الثلاثة التي هي السابق واللاحق, ومن روى عن شخص بواسطة وروى عنه بغير واسطة, روى عنه ذلك الحديث بواسطة ورواه عنه بغير واسطة, وكذلك الوحدان الذي هو لم يروي عنه إلا شخص واحد.